غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. لا زال حديثنا حول محظورات الإحرام، عددنا بعضا منها ونعدد إن شاء الله الباقي. من محظورات الإحرام أيضا إزالة الشعر من البدن، فيحظر على المحرم أن يزيل شعر بدنه، سواء هذا الشعر في الرأس في الوجه أو في بقية البدن. لا يجوز للمحرم لا أن يقص هذا الشعر ولا أن ينتف هذا الشعر ولا أن يحك أيضا شعر رأسه مثلا إذا كان يخشى تساقط بعضا من هذا الشعر، فيحظر على المحرم أن يزيل شعره. وأيضا من المحظورات ستر الرأس للرجال، يعني لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، أن يستر رأسه، يلبس مثلا طاقية، يلبس غترة مثلا، أو يضع منديل على رأسه. ستر الرأس بالنسبة للرجل لا يجوز. نعم، أن يضع مثلا يده على رأسه مثلا لا مشكلة، جزءا من بدنه على رأسه لا مشكلة، لكن أن يستر رأسه بقطعة قماش مثلا أو بغترة أو بأي قطعة أخرى لا يجوز. طبعا هذا بالنسبة للرجال، أما للمرأة فلا مشكلة من أن تستر رأسها سواء بوجود الأجنبي أو بغير وجود الأجنبي. أيضا من المحظورات ستر الوجه بالنسبة للنساء، يعني المرأة المحرمة في حال الإحرام لا يجوز لها أن تستر وجهها، لابد أن يبقى وجهها مكشوفا. أما ستر الوجه هذا محظور على المرأة. نعم، إذا كانت المرأة مثلا بوجود الأجنبي، يعني بوجود الرجل الغريب غير المحرم لها، وتخشى على نفسها مثلا أو من غير المألوف لها مثلا أن ترى الرجال أو يراها الرجال، فهي هذه الحالة يجوز لها أن تستر وجهها عن الأجنبي، لكن إذا كانت لوحدها لا يجوز لها ستر الوجه. ولذلك النساء مثلا عندما يحرمن ويركبن في الحافلة في الباص مثلا، إذا ذهبت في قسم النساء لوحدها لابد أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها ستر الوجه إذا كانت محرمة. إذا أرادت أن تنزل من الباص مثلا أو أن تمر في الجهة التي فيها الرجال، فيجوز لها في هذه الحالة أن تستر وجهها عن الأجنبي، لكن بمجرد أن تكون لوحدها يجب عليها أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها ستر الوجه. أيضا من المحظورات التضليل بالنسبة للرجال، يعني لا نضلل على رأسنا أو على جسمنا بشيء، والتضليل المقصود به أن نستظل مثلا بسقف مثلا أو بشيء يحمينا من المطر، من الشمس، من تقلبات الجو، فلا يجوز التضليل. هذا بالنسبة للرجال، أما للنساء فلا مشكلة. والتضليل هذا لابد أن يكون في حال السير، أما في حال الوقوف فلا مشكلة أيضا. يعني الإنسان لما يكون ساكن في بيت، البيت في غرف، الغرف مضللة أو غير مضللة، مسقوفة مضللة، فلا يقول مثلا أجلس مثلا في الساحات الخارجية لأنني محرم ولا يجوز التضليل. لا يجوز التضليل في حال السير، مثلا سيارة تمشي في الطريق فلا يجوز أن أركب فيها إذا كانت مسقوفة. ففي حال السير لا يجوز التضليل، أما في حال الوقوف، الآن هذا الباص مثلا المسقوف لا يجوز أن أسير فيه في حال التضليل، لكن لو وقف الباص يجوز أركب فيه أو لا؟ يجوز الركوب فيه، لأن التضليل في حال السير، في حال المسير. يعني لا يجوز أن أستظل بظله وهو يسير، أو أستظل بظله في جانبه أيضا، وهو لازم أن أكون راكب فيه، يكون هو ماشي وأنا في جانبه وأستظل بظله وأنا أمشي. فلا يجوز التضليل بالنسبة للمحرم في حال المسير، أما في حال الوقوف مثلا نضرب مثالا، أنا أريد أن أحرم مثلا من السيل الكبير عند الطائف وأنا قادم إلى مكة، نركب سيارة مكشوفة، في نصف الطريق نقف في محطة بنزين، في محطة البنزين النساء يركبن في الحافلة، وقفنا في محطة البنزين، أنا لا يجوز أركب الحافلة الآن في حال الوقوف، أركب الحافلة أو لا؟ لماذا؟ لأننا لسنا في حال المسير، فإذا وقفت الحافلة يجوز أركب فيها. السيد السستاني حفظه الله يشترط المسير أو التضليل في حال المسير عن الشمس وعن المطر، يعني في الليل الذي ليس فيه مطر يجوز للإنسان أن يركب الحافلة لا مشكلة. لماذا؟ لأنه لا شمس ولا مطر، فأركب الحافلة وأسير. إذا أمطرت وأنا في الطريق أقول لصاحب الحافلة قف وننزل ما دامت تمطر حتى تقف المطر ثم نركب ونسير. إذن السيد السستاني عنده التضليل عن ماذا؟ عن الشمس وعن المطر، يعني في النهار إذا كان في النهار مثلا والجو غائم لا توجد شمس يجوز نركب الحافلة أو لا؟ يجوز نركب الحافلة لأنه لا شمس ولا مطر، والحمد لله رب العالمين.